بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق الذي قال الله جل وعلا عنه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال: لا يحملنكم استبطاء الرزق، أي تأخر الرزق، لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. أيها المسلمون، اليوم نتحدث عن أمر من الأمور، نتحدث اليوم عن مفاتيح الرزق، الرزق الذي أشغل بال الصغير والكبير والذكر والأنثى. للأسف أعطينا الرزق أكبر من حجمه، وتأكدوا وثقوا أن الرزق لا ينال بالذكاء ولا بالشطارة ولا بالحيل، وإنما شيء قسمه الله جل وعلا وكتبه. تسعى في رزقك ويأتيك رزقك بإذن الله جل وعلا. ولهذا اعلموا أن من مفاتيح الأرزاق أو من مفاتيح الرزق التوكل على الله جل وعلا. من مفاتيح الرزق الاستغفار والتوبة. من مفاتيح الرزق تقوى الله جل وعلا. من مفاتيح الرزق الإنفاق في وجوه الخير. من مفاتيح الرزق الإحسان إلى الضعفاء. من مفاتيح الرزق التفرغ للعبادة. من مفاتيح الرزق صلة الأرحام. من مفاتيح الرزق الدعاء. والتي هي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان مفاتيح الرزق. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إننا لنتواصى على الدوام، نتواصى بتقوى الله جل وعلا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإنه بالتقوى كل حبل يقوى. أيها المسلمون، اليوم نتحدث عن أمر من الأمور، نتحدث اليوم عن مفاتيح الرزق، مفاتيح الرزق، الرزق الذي أشغل بال الصغير والكبير والذكر والأنثى. للأسف أعطينا الرزق أكبر من حجمه، حتى أن منا من هو مستعد في زعمه من أجل طلب الرزق أن يتنازل عن دينه وأن يبيع شيئا من دينه. يستعد البعض إلا من رحم الله أن يسرق وأن يفعل الفواحش وأن يرتكب المحرمات طلبا للرزق في زعمه. لعلنا نسينا أو تناسينا أن الله جل وعلا هو الرزاق. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا جل وعلا وصف نفسه وسمى نفسه بأنه الرزاق الذي يرزق، يخلق العباد ويرزقهم ويسبغ عليهم النعم، ألوان النعم يسبغها الله جل وعلا على عباده. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها المسلمون، ربنا جل وعلا جعل الرزق متكفل فيلم به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث العظيم المشهور: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأول ما ينفخ الروح في المخلوق، أول ما ينفخ فيه الروح إلا ورب العالمين يأمر الملك أن يكتب رزقه. ولهذا جاء في الحديث أنه يقول الملك: يا ربي ما رزقه؟ فيقول: كذا وكذا. فيكتب الملك، ثم يقول: ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. فيكتب الملك، فيقول: ما عمله؟ ثم يقول: يا ربي أشقي هو أم سعيد؟ فيكتب الملك ما أمره الله جل وعلا به. الرزق الذي قال الله جل وعلا عنه: وما من دابة في الأرض إلا على الله، إلا على الله رزقها. ليس أنت فقط أيها الإنسان، لست أنت فقط يا ابن آدم، بل ما من دابة تدب على الأرض كانت أكبر منك حجما أو دونك في الحجم، كانت تطير في الهواء أو تمشي على الأرض أو تغوص في المياه أو تسكن باطن الأرض وجحورها، إلا كان على الله جل وعلا رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيها المسلمون، ربنا جل وعلا تكفل بأرزاق العباد منذ أن كانوا في بطون أمهاتهم. بأرزاقك يكتب لك رزقك وأنت لا تزال في رحم أمك. ولهذا جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه كما عند الإمام أبي نعيم في حلية الأولياء أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال: لا يحملنكم استبطاء الرزق، أي تأخر الرزق، لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. للأسف كلما تأخر الزمان ضعف الإيمان، وكلما ضعف الإيمان شك الناس في الرزق، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس في آخر الزمان من يبيع دينه بعرض من الدنيا مقابل لعاء من الدنيا، شيء من الرزق يبيع دينه، وما علم هذا الإنسان أن هذا الرزق آت إليه، طلبه بالحلال جاءه مع الأجر، طلبه بالحرام جاءه ولكن مع الإثم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرزق يتبع العبد كما يتبعه أجله. من منا يستطيع أن يفر من الموت؟ أين تفر من الموت؟ إنك تفر من الموت إلى الموت، وهكذا الرزق يتبعك كما يتبعك أجلك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي وأحسنوا في طلب الرزق، لا تطلبوا بمعصية الله. ولهذا قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وجاء بلفظ بعرض من الدنيا قليل، يعني بسيط جدا. رزقك يا عبد الله قد قسمه الله جل وعلا لك، الله جل وعلا قسم أرزاق العباد، شاء الله أن يكون العباد منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم متوسط الحال بين، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل الله بين العباد في الأرزاق. ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله الفقير من ذاك الغني يعمل عنده، فيسوق الله جل وعلا له رزق. وتأكدوا وثقوا أن الرزق لا ينال بالذكاء ولا بالشطارة ولا بالحيل، وإنما شيء قسمه الله جل وعلا وكتبه. تسعى في رزقك ويأتيك رزقك بإذن الله جل وعلا. لهذا معاشر المسلمين، الذي يعرف الكثير منا من أسباب الرزق ومفاتيحه، ما نعرفه شيء واحد: أنك تخرج للعمل، أنك تكون في وظيفة، أنك تكون صاحب مهنة أو حرفة، هنا يأتيك رزقك. لكن للرزق يا عباد الله أسباب معنوية عظيمة جدا، ومفاتيح تسترزق بها وتسأل الله جل وعلا بها رزقك، غائبة عن عقول الكثير منا إلا من رحم الله جل وعلا. ولهذا اعلموا أن من مفاتيح الأرزاق أو من مفاتيح الرزق التوكل على الله جل وعلا، والتوكل صدق اعتماد القلب على الله، صدق اعتماد القلب على الله، أن تكون صادق في اعتمادك على الله جل وعلا، تسأل ربك، تخرج من بيتك طالبا لرزقك، تعلم أن الله جل وعلا هو الذي يرزقك. لو اجتمع من في الأرض على أن ينفعك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند أحمد والترمذي وغيرهما، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا في أول النهار وهي فارغة البطون، تعود في آخر النهار وقد امتلأت حواصلها طعاما، من رزقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قال بعض العلماء وإنما ذكر الطير مع أنه يرزق الطير ويرزق الحوت ويرزق الوحش ويرزق البهائم ويرزق الجن ويرزق الإنس، لكن إنما ذكر الطير من أجل أن الطير لا تخبئ من رزقها شيئا إلى غد، ما وجدته أكلته، لا تخبئ شيئا لليوم الآخر، لهذا هي تعتمد على الله جل وعلا، تأكل رزقها الذي تجده ويرزقها الله جل وعلا في اليوم الآخر، لأنه خالقها وهو رازقها. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. للأسف اليوم نحن نعتمد على الوظائف، على المرتبات، على بعض الأعمال، وأن الإنسان لو فصل من عمله لمات من الجوع ولما أتاه رزقه. لا يا عبد الله، اعلم أنه لو قدر عليك أن سد في وجهك باب من أبواب الرزق لفتح الله جل وعلا لك بابان، لفتح الله لك بابان من أبواب الرزق. فمتى أغلق باب الرزق في وجهك فاعلم أن الله يكرمك بباب آخر، وربما كان أوسع، وربما كان أكبر، وربما كان أعظم. فثق بالله جل وعلا وتوكل عليه سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الجنين في بطن أمه؟ الجنين يتغذى في بطن الأم من طريق واحد، من طريق الحبل السري. فإذا ما خرج من بطن أمه أول ما يفعل به أن يقطع عنه باب الرزق، يقطع ذلك الحبل ويربط. هل يموت ذلك الجنين؟ الجواب لا، عوضه الله بدل الباب من أبواب الرزق، عوضه الله بابان، جعل له ثديي الأم يشرب منهما لبنا باردا في الصيف دافئا في الشتاء، تقوى عظامه وينبت لحمه، وما هي إلا حولين يرضع من والدته يشرب من ذلك اللبن، تتقوى العظام ينبت اللحم حتى يتم له حولين، ثم يغلق عليه البابان، تمنعه والدته من الرضاع، أيموت؟ قال ابن القيم لا، وإنما جعل الله له بدل البابان أربعة أبواب، بدل ثديي الأم أربعة أبواب، يأكل من نبات الأرض ويشرب من مائها، ويأكل من لحوم الأنعام ويشرب من ألبانها، فتح الله له أربعة أبواب. فهكذا متى سد في وجهك باب فثق بالله وتوكل على الله، واعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيضا من مفاتيح الرزق الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال يا إمام إنني فقير فادعو الله أن يرزقني. فقال له الحسن عليك بالاستغفار. فجاءه آخر فقال يا إمام قحطت السماء وجدبت الأرض فادعو الله أن يغيثنا. قال عليكم بالاستغفار. جاءه ثالث قال يا إمام أنا عقيم لا يولد لي. قال عليك بالاستغفار. قال ادعو لي. قال عليك بالاستغفار. حتى قال جلساؤه يا أيها الإمام جاءك أقوام مختلفون يسألونك ويطلبون مسائل مختلفة، فأجبتهم بعمل واحد. قال أما إني لم أقل من عند نفسي شيئا، إنما قال الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم يعني توبوا إلى الله. الاستغفار طلب مغفرة الذنوب، لأن الذنب مانع من موانع الرزق. الذنب يحول بينك وبين رزقك يمنعك. كم منعتنا ذنوبنا من أرزاق، كم منعتنا من خيرات، سواء كانت أرزاق حسية أو أرزاق معنوية. كم منعتنا من الأرزاق الحسية ومنعتنا من الأرزاق المعنوية. ولهذا جاء في حديث الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، الذنب يصيبه يحرم الرزق يمنع. فإذا كان الذنب مانع للرزق فالتوبة باب من أبواب الرزق ومفتاح من مفاتيح الرزق. أن يستغفر الله العبد، أن يتوب إلى الله جل وعلا، حين يقول أستغفر الله يستشعر بقلبه أن له ذنبا يحتاج أن يغسل وأن يذهب وأن يطهر منه، ولا يذهب ذلك عنه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فيلجأ إلى ربه أن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه وأن يغفر وأن يكفر خطيئته وأن يقيل عثرته. يلجأ إلى الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أيضا من مفاتيح الرزق تقوى الله جل وعلا، تقوى الله. ألم تسمعوا قول الله جل وعلا وهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كلام الله وهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، إلا ويفتح لك باب من أبواب الرزق، يفتح لك الخير، تفتح لك البركات. ربما يعطيك الله القليل ويجعل فيه البركة. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، قال لفتحنا عليهم بركات، ما هي بركة؟ بركات من السماء والأرض. فأبواب الرزق واسعة، الله جل وعلا عنده الخير العظيم والعطاء الواسع، فلنسأل ربنا ولنلجأ إليه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. تقوى الله أن تجعل الله جل وعلا عظيما في عينك، عظيما في قلبك، فلا يطلع الله جل وعلا منك وأنت تفعل معصية أو تترك واجب مأمور به، لا يطلع الله جل وعلا عليك وأنت على هذا الحال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ألم يقل ربنا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أن لو استقاموا على الإسلام، على الهدى، على التقوى، على الحق، قال الله لأسقيناهم ماء غدقا، يعني لرزقهم الله جل وعلا ذلك الرزق. فالتقوى سبب من أسباب الرزق وباب من أبوابه ومفتاح من مفاتيح الرزق التي نسأل الله جل وعلا بها الرزق. هكذا أيضا معاشر المسلمين من مفاتيح الرزق الإنفاق، الإنفاق بوجوه الخير، لا سيما على الفقراء، على المساكين، على الأرامل، على المحتاجين، الإنفاق على ذوي الحاجات. الصدقة التي تتصدق بها مفتاح من مفاتيح الرزق. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقتم من شيء صغير أو كبير، قليل أو كثير، إلا قال الله فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ألم يدعو الملكان بالعوض للمنفق وبالتلف للممسك؟ جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، أعط ممسكا تلفا أي أتلف ما عنده. من أنفق فإنه موعود بأن يعوضه الله خير وأن يخلف الله عليه بخير في صحته، في عافيته، في ماله، في ولده، في زوجه، في بيته، في علمه، في هدايته، في استقامته، يخلف الله جل وعلا عليه بالخير. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك يا ابن آدم، أنفق، أنفق عليك. الله يدعوك إلى أن تنفق ويعدك بأن ينفق عليك وأن يعوضك وأن يرد لك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لا تنسوا معاشر المسلمين حديث صاحب البستان صاحب الحديقة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان في طريق فمرت من فوقه سحابة، فسمع صوتا من تلك السحابة يقول: اسق حديقة فلان ابن فلان. فمر في طريقه حتى مر على رجل معه المسحاة يعمل في أرضه يحول الماء من هنا إلى هنا، فقال: ما اسمك؟ ما اسمك يا عبد الله؟ قال: فلان ابن فلان. ولم تسأل عن اسمي؟ قال: سمعت صوتا من السحابة الذي هذا ماؤها يقول اسمي، يقول اسق حديقة فلان ابن فلان باسمك الذي ذكرت. أسألك بالله، ماذا أنت تعمل؟ ماذا تعمل في حديقتك؟ ماذا عندك من عمل خفي حتى ينادى في السماء أن تسقى حديقتك وأن يسقى بستانك وأن تخص من بين الناس بالرزق وأن تخص من بين الناس بالمطر؟ فقال: ما أعمل شيئا غير أن ما يخرج من هذه الحديقة أقسمه ثلاثا، فآكل أنا وعيالي ثلثه، وأتصدق بثلثه، وأرد فيها ثلثه. وفي لفظ قال: وأتصدق بثلثه للفقراء والمساكين والمحتاجين. قال: فبذلك إذن، بذلك إذن. انظر، جعل مما يخرج من أرضها الثلث فقط، وانظر ماذا عوضه الله. عوضه الله الثلاث الأثلاث، كلما أنفق كلما أنفق الله عليه، كلما أعطى زاده الله من فضله، كلما وسع على الناس كلما وسع الله جل وعلا عليه. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، هكذا أيضا من أسباب الرزق الإحسان إلى الضعفاء، الإحسان إلى الضعفاء، أن تحسن إليهم بالكلام وأن تحسن إليهم بالفعل، بالعطاء، بالمال، بالصدقة، بأنواع الإحسان تحسن إلى الضعفاء. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال مصعب بن سعد رضي الله عنه: كان سعد ينفق على بعض الضعفاء الفقراء، فرأى أن له عليهم فضلا، رأى أن له عليهم فضلا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. تنصرون وترزقون، لما حصل عند الأمة إلا من رحم الله جل وعلا الاعتداء على الضعفاء وأخذ حق الضعفاء، ربما أكل أموالهم من الأيتام، وربما الاعتداء على أراضيهم وعلى ما يملكون من الضعفاء والمساكين من قبل بعض الأقوياء، حتى أصبح الكثير ربما يتغذى على من هو أضعف منه وعلى من هو أصغر منه، حتى أصبح العالم إلا من رحم الله، العالم الذي يعيش عليه الناس أصبح شبيها بالعالم الذي تعيش فيه الحيتان. الحيتان في وسط البحار والمحيطات، كلما جاء حوت كبير يلتهم من هو أصغر منه من الحيتان يتغذى عليه، كما يقال عن عالم الغابات: البقاء للأقوى، البقاء للأقوى. الحيوان القوي المفترس يعتدي على الحيوانات الضعيفة، هكذا أصبح الحال في كثير من بلدان المسلمين، الاعتداء على الضعفاء والبقاء عندهم للأقوى ومن هو أشد ظلما واعتداء. لهذا حصل عدم النصر، لهذا حصل رفع الأرزاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن وجدت الأرزاق فقد نزعت بركاتها، نزعت خيراتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإحسان إلى الضعفاء باب من أبواب الرزق ومفتاح من مفاتيح الرزق. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، جاء بلفظ أيضا بدعائهم وإخلاصهم، بدعائهم وإخلاصهم. فهذه أبواب عظيمة ومفاتيح عظيمة من مفاتيح الأرزاق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بهم، أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بهم. فالإحسان إليهم وتفقد أحوالهم قرب إلى الله جل وعلا، وباب ومفتاح للرزق. هكذا أيضا من مفاتيح الرزق معاشر المسلمين صلة الأرحام، صلة الأرحام. فإن قاطع الرحم نسأل الله العافية والسلامة. كان السلف يرون أن قاطع الرحم أنه يحجب الرحمة عمن يجالسهم، عمن يجالسهم، فلا تنزل فيهم رحمة ولا تبقى عندهم سكينة، لهذا شؤمه يتعدى إلى غيره. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة دخولا أوليا. صلة الرحم سبب من أسباب الرزق. جاء من حديث أنس عند الإمام مسلم، وجاء من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وجاء بلفظ: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وجاء أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم مثراة في المال. مثراة، ومعنى مثراة يعني تزيد، تزيد في الأموال، تزيد في الأموال. وإن أهل البيت الواحد، أهل البيت الواحد ليكثر مالهم وينمو عددهم. متى؟ إذا تواصلوا، إذا تواصلوا نمت الأموال وحصلت الخيرات، وإذا تقاطعوا حجبت الرحمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصلة الرحم، صلة القرابة من جهة أبيك ومن جهة أمك، هؤلاء صلتهم قرب إلى الله، والله جل وعلا يكافئ عليها ويأجر عليها. ومن المكافأة أن يبارك الله لك في مالك وأن يزيدك مما أعطاك الله، سواء وصلتهم بالكلام والسلام أو وصلتهم بالعطاء والهدية والصدقة، بما كان وبما يسر الله لك من أنواع الصلات، فإن الله جل وعلا يخلف عليك بخير ويعطيك خيرا مما قدمت وأكثر مما قدمت. هكذا أيضا معاشر المسلمين من مفاتيح الأرزاق التفرغ للعبادة، التفرغ للعبادة. عبادتك لله سبب من أسباب الرزق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقك من أجل العبادة ووعدك بالرزق، وعدك بالرزق. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى ويديك رزقا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى ويديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد عني، لا تباعد عني، فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. لا تباعد عن الله، احذر من البعد عن الله، والإعراض عن الله والغفلة عن الله. اليوم يوم أن حصلت الغفلات والإعراض من كثير من المسلمين، سواء كان عن الصلاة في جماعة أو عن أداء الصلاة بالكلية. يوم أن حصل الإعراض الذي له صور كثيرة، الإعراض عن الله، يوم أن حصل حل الفقر وجاءت ماذا؟ الأشغال التي تباعد الناس أكثر فأكثر. لهذا من علاج مشكلة الفقر العبادة لله، العبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم اعلموا معاشر المسلمين أن الأرزاق التي ينزلها الله جل وعلا على عباده ليست هي الأموال فقط، لا، بل من أعظم الأرزاق التي ينبغي للمسلم أن يسألها ربه وأن يدعو الله جل وعلا أن يعطيه إياها، من أعظمها الهداية، فإن الهداية رزق، الهداية رزق، بل هي رزق عظيم. من أعطاه الله الهداية فقد أعطاه خيرا كثيرا، وإن عاش فقيرا وإن عاش لا مال له فإن الله أكرمه واختصه من بين العباد بهذا الخير العظيم. هكذا أيضا من الأرزاق التي ينزلها الله على العباد العلم، العلم رزق من عند الله جل وعلا. نحن نسعى من أجل أن نرفع الجهل عن أنفسنا، نرفع الجهل عن أنفسنا، وإذا رفع الإنسان الجهل عن نفسه دعا ربه أن يزيده علما. قال ربنا لنبيه: وقل ربي زدني علما، أي اسأل ربك أن يزيدك علما إلى علمك، وخيرا إلى خيرك، وهداية إلى هدايتك. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم عقب صلاة الفجر يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يستقبل يومه بذلك. كل يوم عقب صلاة الفجر يسأل الله هذه الثلاث الأمور استقبالا ليومه: يا رب، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكذلك من مفاتيح الأرزاق الدعاء، أن تسأل ربك، تدعو ربك أن يرزقك، فإن خزائن الله ملأى، خزائن الله واسعة عظيمة. اسألوا ربكم أن يفتح عليكم من خزائنه، وأن يرزقكم من فضله، وأن يوسع عليكم من خيره، فإنما عند الله لا ينقص بعطاء، لا ينقص بعطاء. ولهذا لو اجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد فسألوا الله مسألة، كل واحد مسألة، ما نقص مما عند الله شيء. كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى: نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا رزقا حلالا واسعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا من خزائنك، اللهم انزل علينا من رحماتك، اللهم انزل علينا من خيرك، اللهم انزل علينا من بركاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا في الدنيا رزقا لا يطغينا، اللهم ارزقنا رزقا لا يطغينا، اللهم ارزقنا رزقا لا يطغينا. نسألك يا ربنا أن تهدي قلوبنا وأن تصلح أعمالنا وأن تتولانا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا أو أمننا أو استقرارنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نشره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم ارحم الأموات واغفر لهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم نور لهم في قبورهم ووسع لهم فيها، اللهم واحفظ الأحياء من عبادك المؤمنين، اللهم احفظ الأحياء من عبادك المؤمنين من أن يضلوا أو يضلوا، ومن أن يزلوا أو يزلوا، ومن أن يظلموا أو يظلموا، ومن أن يجهلوا أو يجهل عليهم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.